بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، أحسن الله عليكم. طلبتم في الدرس الماضي البحث عن المدة بين يعقوب وموسى عليهم السلام. ذكر الثعلبي والبغوي وابن الجوزي وغيرهم من المفسرين أنه كان بين إبراهيم وموسى عليهم السلام 1000 سنة. وذكر الثعلبي أيضا أنه كان بين يوسف وموسى 400 سنة. وروى ابن عساكر عن ابن إسحاق أنه قال بين إبراهيم إلى موسى 565 سنة. هذا أحسن عليكم، بين إبراهيم وموسى. بين إيش؟ بين إبراهيم وموسى، لم ينصوا على المدة بين يعقوب وموسى. بين إبراهيم وموسى كم؟ أكثرهم ذكر أنه 1000 سنة. لكن أخبار؟ نعم. عمن؟ لم يذكروا عمن، لكن ابن عساكر رواه عن ابن إسحاق من قوله. بس. قال 500 بين إبراهيم إلى موسى 565 سنة. بس قال ابن إسحاق فقط. نعم. وابن كثير ما وجدته نص على المدة، لكن ذكر في البداية والنهاية في أول قصة موسى عليه السلام، قال هو موسى بن عمران ابن قاهث ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب، فجعل بينه وبين موسى وبين يعقوب 4 آباء. بس. نعم. الله. نعم. سم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قلتم أحسن الله إليكم، ذهب بعض المفسرين إلى أن من في قوله ولتكن منكم أمة بيانية، فيكون المعنى لتكونوا أيها المؤمنون دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وعلى هذا القول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. ذهب هذا. أحسن الله عليكم. ذهب بعض المفسرين إلى أن من في قوله ولتكن منكم أمة بيانية، فيكون المعنى لتكونوا أيها المؤمنون دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وعلى هذا القول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. وذهب بعضهم إلى أن من تبعيضية، فيكون المعنى لتنتصب طائفة من المؤمنين وتقوم بهذا الأمر. وعلى هذا القول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. وقوله يدعون إلى الخير، أي يدعون الناس إلى الخير الذي جاء به الشرع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. وأولئك هم المفلحون، أي هؤلاء الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم هم أهل الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأولئك هم المفلحون، أي هؤلاء الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم هم أهل الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. المشهور أنها تبعيضية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، يا قام يمشي سقط عن الباقين. عندك عندي سؤال على كلام الشيخ. عندي سؤال على كلام الشيخ ابن عثيمين حسن الله حسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أمة ولتكن منكم أمة أمة طائفة يدعون إلى الخير، والأمة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة، منها الطائفة ومنها الزمن ومنها الإمامة ومنها الملة. فمثالها في الطائفة هذه الآية ولتكن منكم أمة، ومثالها في الملة قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، ومثالها في الإمامة إن إبراهيم كان أمة، ومثالها في الزمن والذكر بعد أمة أي بعد زمن. أحسن الله إليكم، هل في معاني وردت أخرى في الأمة أم هذه يعني؟ هذه المشهورة الآن، على هذا يكون منكم أمة. إذا قلنا الأمة الطائفة يريد أن من تبعيضية، هنا ذكر مثال ليش مثل هذه ولتكون منكم أمة مثل الطائفة يعني، نعم، فتكون هذه يعني يرجح أنها تبعيضية. وذهب بعض المفسرين ليش إلى أن من تبعيضية، ذهب بعض المفسرين إلى أن من في قوله ولتكن منكم أمة بيانية، فيكون المعنى لتكونوا أيها المؤمنون دعاة إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. وعلى هذا القول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. وذهب بعضهم إلى أن من تبعيضية، فيكون المعنى لتنتصب طائفة من المؤمنين، ويؤيده قوله طائفة، ويعيد هذا قوله طائفة لفظ الآية. أحسن إليكم، وهي أمة، ويقوله أمة وهي الطائفة، والمراد بها الطائفة أمة، ولتكن منكم أمة. أحسن الله إليكم. وذهب بعضهم إلى أن من تبعيضية، ويؤيده قوله تعالى أمة، والمراد به الطائفة، نعم، فيكون المعنى لتنتصب طائفة من المؤمنين وتقوم بهذا الأمر. وعلى هذا القول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. يعني هذا هو الراجح الأرجح، هذا في كلام غيره. أحسن الله. شيخ الإسلام والحافظ البغوي يقول أنها من صلة ليست للتبعيض. ها؟ من صلة ليست للتبعيض. صلة. نعم. ولتكن منكم أمة. أي كونوا أمة من صلة ليست للتبعيض، كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لم يريد اجتناب بعض الأوثان، بل أراد اجتنبوا جميع الأوثان. واللام في قوله ولتكن لام أمر. يعني ولتكن. ولتكن أمة يعني من صلة. يعني تكون. ولتكن الأمة. ها؟ ولتكن الأمة. لا أمة. أمة. أنا أمة منكرة. ولتكن. يؤيد أنها المراد البعض، ولتكن أمة. يعني أقول بأن الصلة يؤيد إيش القول الثاني. القول الثاني أنها ليست التبعيض يعني. ها؟ لا يؤيد أنها يعني أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. فرض كفاية. ولتكن منكم ولتكن أمة ولتكن أمة. يعني الأمة ليس، ما قال الأمة كلها، قال أمة ولتكن منكم أمة. لكن ولتكن أمة، نعم. لكن الدليل الذي ساقه الآخر واستدل به على هذا فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الأوثان كلها. لم يرد اجتناب بعض الأوثان بل أراد الاجتناب. لكن هذا تختلف، هذا أمة ولتكن أمة. ولتكن أمة لأنه الخير يعني أمة من الأمة. إذا قلنا طائفة تكون طائفة يدعون إلى الخير. أحسن إليكم. نعم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والله سبحانه وتعالى كما أخبر بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر

رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. بعد الحديث قال أحسن الله إليكم: ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن أبي عمرو به، وقال الترمذي حسن، والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. طيب، وأولئك هم المفلحون. ذكر فقط في أول الكلام ما فسرها أحسن الله إليكم، قال: وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواه، يعني المجاهدين والعلماء. نعم، في عندك زيادة. شو الشعر القرطبي يتكلم؟ عبد الرحمن السعدي القاسمي قال ذكر تفسير ما قال: تنبيه، وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل. وأصل أصيل. حسن الله عليه. وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها. ثم قال: قال الغزالي رضي الله عنه: في هذه الآية بيان الإيجاب، فإن قوله تعالى: ولتكن أمر. بيان إيش؟ بيان الإيجاب. بيان الإيجاب. نعم. فإن قوله تعالى: ولتكن أمر، وظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به، إذ حصر وقال: وأولئك هم المفلحون. وفيها بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين. ما بينهم؟ قال فرض كفاية وقال حصر الفلاح فيهم، حصر الفلاح فيهم، وهو فرض كفاية. نعم، أحسن الله إليك. وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين، إذ لم يقل: كونوا كلكم آمرين بالمعروف، بل قال: ولتكن منكم أمة. فإذا مهما قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين، واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين، وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون، عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة. انتهى. إيش؟ وإن تقاعد عنه الخلق وحصل الفلاح، واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين. وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون، عم الحرج كافة القادرين. عمن إيش؟ عمن؟ عم الحرج. وإن تقاعد. وإن تقاعد، هذا مبدأ كلام جديد. وإن تقاعد. وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون، عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة. انتهى. فإن قلت: فمن يباشره؟ فالجواب: كل مسلم تمكن منه ولم يغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة عظيمة، أو إن نهيه لا يؤثر لأنه عبث، إلا أنه يستحب لإظهار شعار الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين. فإن قلت: فمن يأمر وينهى قلت: كل مكلف وغير المكلف، إذا هم بضرر غيره منع، كالصبيان والمجانين. فإن قلت أحسن الله إليك. فإن قلت: فمن يأمر وينهى قلت: كل مكلف وغير المكلف. فمن يؤمر كذا قلت مكلف. فمن يؤمر أحسن الله. قلت مكلف بس فقط، وغير مكلف هذا كلام جديد. أحسن الله إليك. وغير المكلف إذا هم. فمن يؤمر وينهى قلت كل مكلف. بس إيه؟ أحسن الله إليك. وغير المكلف. نعم. وغير المكلف إذا هم بضرر غيره منع، كالصبيان والمجانين. نعم. وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعودوها، كما يؤخذون بالصلاة ليمرنوا عليها. ذكره الزمخشري. كما يؤخذون بالصلاة يؤخذون أو يؤمرون. عندي يؤخذون. أحسن الله. ليمرنوا عليها، ذكره الزمخشري. وتفصيل هذا البحث في الأحياء للغزالي قدس الله. نعم. السلام عليكم. القرطبي قال في تفسيره: قد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة، ومن في قوله منكم للتبعيض، ومعناه أن الآمرين يجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء، وقيل لبيان الجنس والمعنى لتكونوا كلكم كذلك. قلت: القول الأول أصح، فإنه يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، وقد عينهم الله تعالى بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الآية، وليس كل الناس مكنوا. نعم. طيب شوف أرجع التفسير، نعيد قراءة الآية. نعم. أحسن الله عليكم. ذهب بعض المفسرين إلى أن من في قوله ولتكن منكم أمة بيانية، فيكون المعنى لتكونوا أيها المؤمنون دعاة إلى الخير، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وعلى هذا القول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين. وذهب بعضهم إلى أن من تبعيضية، ويؤيده قوله أمة والمراد به الطائفة، فيكون المعنى لتنتصب طائفة من المؤمنين وتقوم بهذا الأمر، وعلى هذا القول يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. وقوله يدعو تقول واختار هذا الشيخ الإسلام القول، هذا جمع من أهل العلم، شيخ الإسلام تيمية والحافظ بن كثير والقرطبي والقاسمي وجماعة. هل نص أحد أنه قول الجمهور؟ ليس بعيد قول الجمهور، نفهم هذا هو قول الجمهور. تحتاج إلى شوف بحث، هل أحد نسبه إلى الجمهور؟ يا جمهور العلماء. أحسن الله إليكم. أبو حيان قال أنه أيضا قال: والظاهر أن قوله منكم يدل على التبعيض، وقاله الضحاك والطبري، لأن الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكر، وكيف يرتب الأمر في إقامته، وكيف يباشر. أحسن الله إليكم. أبي حيان شو عبد الرحمن السادي قال أبو حيان: فالجمهور على أنه فرض كفاية. الله قال أبو حيان هو قول الجمهور. نعم. لكن أحسن إليكم. الجمهور قال أبو حيان والجمهور على أنه كفاية. نعم. يضاف. لكن أحسن إليكم كلام أبي حيان في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في تفسير هذه الآية؟ في حكم الأمر بالمعروف، هو مأخذ من هذه الآية. أحسن الله. لكن قول الجمهور معناه تكون من تبعيضية. قول الجمهور على يعني على الواجب ليس عينيا. السلام عليكم. الشيخ السعدي رحمه الله ايش قال عليه؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم بالإيمان والاعتصام بحبله أمة، أي جماعة يدعون إلى الخير، وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه، ويأمرون بالمعروف وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه، وينهون عن المنكر وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه. وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه،

تكون مؤكدة التأكيد تكون. فقوله يخافون ربهم من فوقهم، هذا هكذا يقوله هو القاهر فوق عباده، كلها تفيد الفوقية، لكن من فوقهم هذه يا تأكيد. نعم، إذن إضافة. نعم، يقوله قول جمع المفسرين، وقول جمع اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والمفسرين كلهم مثل المفسرين، حتى البغوي كذلك ظاهر كذا كلام، واختيار جمع المفسرين. قد يقال جميع المفسرين، يعني أكثر مفسر. الآن ما هل في أحد المفسرين قال سياق كلام بغوي سياقه لا يدل على أنه اختار سياق كلام بغوي يدل على أنه اختار الوجوب والله أعلم. ما هو يسأل هو الظاهر، لا لأنه ذكر حديث أبي بكر سمعته الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ثم ختمها ب يعني هذا ظاهر كلامه والله أعلم. والله قرأت ظاهره أنه يؤيد هذا البعض. نعم أحسن الله لك. نعم، واختيار نقول كثير من المفسرين، هو اختيار كثير من المفسرين، ونسبه أبو حيان للجمهور، قال إنه قال أبو حيان هو قول الجمهور. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، هو المختار. نعم، وأولئك هم المفلحون، هذا خواص المؤمنين. نعم، كمل الآية. وقوله يدعون إلى الخير، أي يدعون الناس إلى الخير الذي جاء به الشرع. أضفت هذا. نعم، واختيار كثير من المفسرين، قال أبو حيان هو قول الجمهور وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح. نعم، هو المختار هو الراجح. نعم، وقوله يدعون إلى الخير، أي يدعون الناس إلى الخير الذي جاء به الشرع، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. وأولئك هم المفلحون، أي هؤلاء الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم، هم أهل الفلاح، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وهم خواص المؤمنين. وهم خواص المؤمنين. نعم، أحسن الله إليكم. أي هؤلاء الذين صلحوا في أنفسهم وأصلحوا غيرهم، هم أهل الفلاح وهم خواص المؤمنين، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. ثم قال الله تعالى سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قلت أحسن الله إليكم، يحذر الله تعالى في هذه الآيات من التفرق والاختلاف، فيقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات والعلم لا عن جهل. فنهى الله هذه الأمة أن تكون كالأمم السابقة في التفرق والاختلاف بعد العلم، وأن التفرق والاختلاف بعد العلم من أسباب وقوع العذاب الأليم. ولهذا قال وأولئك لهم عذاب عظيم، فالذين تفرقوا واختلفوا بعد العلم والبصيرة لا عن جهل توعدهم سبحانه بالعذاب العظيم. ثم قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. إيش عذراتهم كل الذين تفرقوا. أحسن الله إليكم. ولا عيد من الأول. نعم. يحذر الله تعالى في هذه الآيات من التفرق والاختلاف، فيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم اليهود والنصارى اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات والعلم لا عن جهل. فنهى الله هذه الأمة أن تكون كالأمم السابقة في التفرق والاختلاف بعد العلم، وأن التفرق والاختلاف بعد العلم من أسباب وقوع العذاب الأليم. ولهذا قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذين تفرقوا واختلفوا بعد العلم والبصيرة لا عن جهل توعدهم سبحانه بالعذاب العظيم. في أنا اليهود والنصارى خاص، والله خاص باليهود والنصارى. حافظ ولا تقول أنت. قال البغوي، قال أكثر المفسرين هم اليهود والنصارى. حافظ أحسن الله عليكم. قال إيش؟ قال أكثر. قال أكثر مفسرين. بغوي قال أكثر مفسرين. نعم. وهم اليهود والنصارى. نعم. في قول أكثر مفسرين. نعم. ابن الجوزي قال فيهم قولان. أحدهما أنهم اليهود والنصارى، قال ابن عباس، والحسن في آخرين، والثاني أنهم الحرورية، قاله أبو أمامة. بكثير بكثير قال إنها هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية. بس. في تفرق واختلاف. الله إليكم. قال الشيخ عثيمين رحمه الله، قال: كالذين تفرقوا مثل من قال فيهم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وأول من مثل بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى، حيث اختلفوا اختلافا عظيما من بعد ما جاءتهم بينات، فنهانا الله تعالى أن نكون مثلهم في التفرق والاختلاف. نعم. هنا نقول في قوله أكثر مهسرين ولا تكون الذين تفرقوا. وهم اليهود والنصارى في قول أكثر المفسرين. وقيلهم المبتدعة. نعم. وقيلهم المبتدعة. وهل هناك ما يقول الناس تشمل؟ هل نقول بأن تشمل الجميع؟ أحسن الله إليكم. حديث الافتراق، حديث الرسول مسلم عليه افترقت اليهود، ما يدل يعني ما يدل القول الأول. نعم، لكن ستفترق. حديث الافتراق أحسن الله إليكم. افترقت الأمة اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة. نعم. خمسة فرقة هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نعم. لكن هل قال إن تشمل الأمم الماضية والمبتدعة؟ قد حديث الافتراق قد يقال إنه يدل على هذا. نعم. ظاهر الآية وحديث الافتراق. ايش قال؟ لكن نص على القولين. لا، جمعها في كلامه. عليكم. قال الحافظ ابن كثير: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. بس. ثم ذكر حديث الافتراق رواية الإمام أحمد وأبي داود. نعم نعم. أحسن الله إليكم. وهم اليهود والنصارى في قول أكثر المفسرين وقيل هم المبتدعة. نعم. وهم وهم الأمم الماضية من اليهود والنصارى. وهم وهم اليهود والنصارى من الأمم الماضية. نعم. أو كالحضرات الحافظ كالأمة عبارة الحافظ من كثير. ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضية في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. الأمم الماضية هم اليهود النصارى. نعم. طيب والله هذا هو الظاهر. نعم كان هو ظاهر الآية. نعم أحسن الله إليكم. وظاهر الآية الذي طلبت محسن عليكم إضافة في قول أكثر المفسرين وهم اليهود والنصارى في قول أكثر المفسرين وقيل هم المبتدعة. نعم. وظاهر الآية يشمل العموم. ظاهر الآية هي يشمل جميع المتبعين. ظاهر الآية عام جميع. من اتصف بهذا الوصف. ظاهر الآية يشمل جميع من اتصف بهذا الوصف التفرق والاختلاف. نعم. من بعد وضوح الحق يعني بعد وضوح من بعد ما جاءهم البينات. أحسن الله إليكم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى في قول أكثر المفسرين وقيل هم المبتدعة. وظاهر الآية يشمل جميع من اتصف بهذا الوصف من بعد وضوح الحق. أحسن الله إليكم. ثم يعني تحذف العبارة التي بعدها واختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات والعلم أم أنها تثبت؟ تبقى. نعم. أحسن الله. واختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات والعلم لا عن جهل. فنهى الله هذه الأمة أن تكون كالأمم السابقة في التفرق والاختلاف بعد العلم، وأن التفرق والاختلاف بعد العلم من أسباب وقوع العذاب الأليم. ولهذا قال: وأولئك لهم عذاب عظيم. فالذين تفرقوا واختلفوا بعد العلم والبصيرة لا عن جهل توعدهم سبحانه بالعذاب العظيم. قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بيّن سبحانه وتعالى أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: قسم تبيض وجوههم بالاستبشار والفرح والسرور، وقسم تسود وجوههم بالحزن والكآبة. فأما الذين اسودت وجوههم وهم أهل الكفر والبدع وأهل التفريط والإضاعة فيقال لهم توبيخا. فأما الذين اسودت وجوههم وهم أهل الكفر والبدع وأهل التفريط والإضاعة فيقال لهم توبيخا: أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا يشمل جميع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. وأما الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون الموحدون أهل الطاعة والإيمان. فما الذي سودت وجوههم العموم ذكر اسم أهل البدع قال لا يقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذا قيل أهل البدع اسم أهل البدع المكفر يعني. صلى الله عليكم. فأما الذين اسودت وجوههم وهم أهل الكفر والبدع وأهل التفريط والإضاعة فيقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا يشمل جميع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. وأما الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون الموحدون أهل الطاعة والإيمان ففي رحمة الله أي في جنته، والجنة من رحمة الله المخلوقة. أما الرحمة التي هي صفة من صفات الله فهي قائمة بذاته سبحانه وليست مخلوقة. هم فيها خالدون أي ماكثون لا يرحلون عنها ولا يضعنون. أحسن الله إليكم. نعم، الله خلق مئة رحمة أنزل رحمة في الأرض وأسكى في السماء، هذه الرحمة المخلوقة. نعم في اللفظ إن الله بعض أظن في اللفظ إن الله خلق مئة رحمة أنزل منها رحمة في الأرض يترحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها على ولدها خشية أن تصيبه. وأمسك عنده 99 جزءا وفي يوم القيامة يقبض هذا الجزء فيرحم بها عباده أو كما جاء في الحديث. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى قال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال عن الجنة هذه الرحمة المخلوقة. أما الرحمة صفة الله هذا وصف الله قائم به. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ هذه الآية قال تبيض وجوه أهل السنة وتسد وجوه أهل البدع تشمل يعني. عن سعيد لا بس أنه قال على هذه الآية تبيض وجوه أهل السنة وتسد وجوه أهل البدع. نعم لكن الآية ختام الآية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعم بالله مكفرة ما في شك في دخولها. نعم صلى الله عليكم. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قلتم أحسن الله إليكم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن آيات هذا القرآن كلها حق، والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بالحق وهو الحق وقوله الحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، نزه الله تعالى نفسه عن الظلم ونفاه عنه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. أحسن الله. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. كان كان يحرم أحد من حسناته أو يحمله وزر غيره. كان إيش؟ والظلم وضع الشيء في غير موضعه. كان يمنع أحدا من حسناته أو يحرم أحد من حسناته أو يحمله أوزار غيره. كان نص الحافظ عقله ومن الله يريد ظلم للعالمين تكلم عن الظلم. الجبرية يقول الظلم هو وتصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر، ويقول أن الظلم لا حقيقة له ولا وجود له مستحيل كالجمع بين الضدين. والمعتزلة قالوا مشبهة في الأفعال، قالوا كل ما كان ظلما من الفعل من العبد

أحسن الله إليكم. فأما الذين اسودت وجوههم وهم أهل الكفر والبدع وأهل التفريط والإضاعة فيقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا يشمل جميع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. وأما الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون الموحدون أهل الطاعة والإيمان ففي رحمة الله أي في جنته، والجنة من رحمة الله المخلوقة. أما الرحمة التي هي صفة من صفات الله فهي قائمة بذاته سبحانه وليست مخلوقة. هم فيها خالدون أي ماكثون لا يرحلون عنها ولا يضعنون. تلك آيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. قلتم أحسن الله إليكم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن آيات هذا القرآن كلها حق، والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بالحق وهو الحق وقوله الحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، نزه الله تعالى نفسه عن الظلم ونفاه عنه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يمنع أحد من حسناته أو يحمله أوزار غيره. ثم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ما في السماوات وما في الأرض أي هو مالكهما والمتصرف فيهما مع سعتهما وعظمتهما وكبر أجسامهما. وإلى الله ترجع الأمور أي أن تصريف الأمور ترجع إلى الله، لأنه المدبر والمتصرف في خلقه كما شاء سبحانه وتعالى. وأيضا هو سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه كل شيء يوم القيامة، وفي هذا إثبات المعاد والبعث والجزاء. وإلى الله ترجع الأمور أي أن تصريف الأمور ترجع إلى الله. ترجع بسم الله إليكم. ترجع إلى الله لأنه المدبر والمتصرف في خلقه كما شاء سبحانه وتعالى. وأيضا هو سبحانه وتعالى الذي يرجع إليه كل شيء يوم القيامة، وفي هذا إثبات المعاد والبعث والجزاء. نعم سم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. صلى الله عليكم. البغوي فقط في قوله تعالى فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، يعني نقل كلاما هنا قال معناه يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، فإن قيل كيف قال أكفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين، قيل حكي عن أبي بن كعب أنه أراد به الإيمان يوم الميثاق حيث قال لهم ربهم ألست بربكم، قالوا بلى، يقول أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق. وقال الحسن هم المنافقون تكلموا بالإيمان بألسنتهم. قال الحسن هم المنافقون تكلموا بالإيمان بألسنتهم وأنكروا بقلوبهم. وعن عكرمة أنهم أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به، وقال قوم هم من أهل قبلتنا، وقال أبو أمامة هم الخوارج، وقال قتادة هم أهل البدع. أكفرتم بعد إيمانكم، يعني الإيمان اللي أخذ عليهم في الميثاق أو المنافقين أو أهل الكتاب أو غيرهم. البدع يعني البدع مكفر ولا غير مبدع، قال كفرتم بعد إيمانكم. كفرتم بعد إيمانكم، إذن يقال والمراد بالإيمان في قول كفرتم بعد إيمانكم الآية، هو الذي أخذ عليهم الميثاق الذي أخذ عليهم يوم حين أخذ الميثاق، الإيمان الذي الإقرار يعني رغب بربوبية الله، هو الإيمان الذي هو ذكر. نعم الإيمان الذي أقروا به حين أخذ عليهم الميثاق. نعم أراد به الإيمان يوم الميثاق حين قال لهم ربهم ألست بربكم قالوا بلى. نعم هذا. أي أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق. نعم الإيمان الذي إقرارهم إيش يوم آخر الميثاق إقرارهم أو إيمانهم إقرارهم يوم آخر الميثاق. أكفرتم بعد إيمانكم يوم الميثاق. نعم بعد إيمانكم أراد به الإيمان يوم الميثاق حين قال لهم ألست بربكم. نعم هذا واحد أراد به الإيمان. والمراد بالإيمان الإيمان بعد الميثاق. أقول يوم أخذ الله الميثاق يوم أخذ الله الميثاق عليهم. وقيل المراد به المنافقون آمنوا بأسلتهم. وقيل المراد أهل الكتاب قبل بعث حين آمنوا به بمحمد. نعم قبل بعثته. وأن كلمة أنهم أهل الكتاب آمنوا بأنبيائهم وبمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فلما بعث كفروا به. نعم بمحمد قبل أن يبعث. نعم وقيل له البدع. نعم نعم كل الأقوال هذه لها وجه. وقيل أهل البدع هذا قول مرجوح. قول قتادة أهل البدع. نعم ورد في عن أبي أمامة أحسن عليكم. إذن في سهولة تستقبل الإيمان الذي أخذ عليهم أبو الميثاق أو الإيمان منافقين بأسلتهم أو الإيمان من أهل الكتاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل يبعث ثم كفر ثم جحدوا بعد بعثته. نعم ثلاث أقوال تضاف. نعم أحسن عليكم. ورد عند الترمذي عن أبي أمامة أنه جعل هذه الآية في الخوارج وقال أحسن عليكم عن أبي غالب قال لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق جاء أبو أمامة رضي الله عنه فلما رآهم دمعت عيناه ثم قال كلاب النار كلاب النار هؤلاء لشر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. جاء في حديث أنهم شر قتلى تحت أديم السماء. أحسن عليكم. قلت فما شأنك دمعت عيناك؟ قال رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال قلت أبي رأيك قلت كلاب النار أو شيء سمعته؟ قال إني إذن لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاثة. فعدد مرارا ثم تلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حتى بلغ هم فيها خالدون وتلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات حتى بلغ أولو الألباب. ثم أخذ بيدي فقال أما إنهم بأرضك كثير فأعاذك الله تعالى منهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هناك من كفرهم من العلماء على قول بكفرهم لكن الآية فيها أكفرتم بعد إيمانكم في إضافة الكفر. نعم نعم نعم على الإسلام يعني على الإسلام وليس المرض أنه يعرف التفاصيل الشريعة ولو ترك من غير مؤثرات خارجية لمال إلى الخير وقبل الخير أحب الخير وليس المرض أنه يعرف التفاصيل. لا تفاصيل الإسلام إنما كانت بعد بعثة الرسل. نعم هذا نعم هذا كفر دون كفر هذا كفر وهو القتال قتال يسمى كفر. نعم كفر دون كفر مثل ثلاثان في الناس هما بهم كفر أن يعني يكونوا دون كفر. نعم نعم حسنا عليكم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة فضل هذه الأمة فيقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي هذا دليل على خيرية هذه الأمة بهذه الصفات، وهي الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والإيمان بالله هو الأصل وهو الأساس، لكن قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميتهما، وإلا فالأصل هو الإيمان بالله. والمقصود أن بهذه الصفات حصلت الخيرية لهذه الأمة، فمن حقق هذه الصفات وأقامها واستقام عليها حصلت له الخيرية، ومن ضيعها فاتته الخيرية. وقوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي لو آمن أهل الكتاب واستقاموا على طاعة الله وآمنوا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم، ولكنهم انقسموا قسمين: قلة منهم آمنوا وأكثرهم فسقوا وكفروا وخرجوا عن طاعة الله بالفسق والعصيان. ولكنهم انقسموا قسمين: قلة منهم آمنوا وأكثرهم فسقوا وكفروا وخرجوا عن طاعة الله بالفسق والعصيان. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى بين سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المؤمنين في دينهم ولا في أبدانهم ولا في أموالهم، وإنما الضرر بالأذى فقط كالأذية بالكلام والسباب والطعن في الدين. بين سبحانه وتعالى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يضروا المؤمنين في دينهم ولا في أبدانهم ولا في أموالهم، وإنما الضرر بالأذى فقط كالأذية بالكلام والسباب والطعن في الدين. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بين سبحانه بأن أهل الكتاب جبناء، وأنهم إن قاتلوا المؤمنين ولوا على أدبارهم منهزمين، وهذا فيه وعد من الله بأن المؤمنين هم المنتصرون، وذلك إذا توفرت شروط النصر، فإذا تخلف النصر دل ذلك على وجود خلل في تحقيق شروطه. في قوله تعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون بين سبحانه بأن أهل الكتاب جبناء، وأنهم إذا قاتلوا المؤمنين ولوا على أدبارهم منهزمين، وهذا فيه وعد من الله بأن المؤمنين هم المنتصرون، وذلك إذا توفرت شروط النصر، فإذا تخلف النصر دل ذلك على وجود خلل في تحقيق شروطه. أحسن الله إليكم. لا يضركم إلا أذى، هنا التخصيص يعني لا يضر المؤمنين في دينهم ولا في أبدانهم ولا في أموالهم، وإنما الضرر بالأذى فقط. لكن ألم يضر النصارى المسلمين المؤمنين ب يعني في أموالهم وفي أبدانهم؟ هل هذا نفي أم إخبار؟ أو يعني حينما يتكلمون بالأذى، حينما يتكلمون ويطعنون في الدين هذا هو الأذى. مثل شيء آخر لا. لكن أقصد ليس على الإطلاق، لأنهم أضر المسلمين في أبدانهم وأموالهم. لأنهم أضر المسلمين في أبدانهم. هذا وقت القتال. وقت القتال. نعم. قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي ضرب الله عليهم الذلة في أي مكان وجدوا بسبب كفرهم وعنادهم إلا بحبل من الله بأن يسلموا ويؤمنوا، فالله تعالى يؤمن من آمن منهم وأسلم، وحبل من الناس بأن يدفعوا الجزية أو يعطوا الأمان، ولذلك لا يجوز قتل من له هدنة أو عهد أو أمان، فهم لا يأمنون إلا في هذه الأحوال. فإن لم يكن لهم حبل من الله وحبل من الناس فإن الذلة لازمة لهم. أحسن الله إليكم. نعم. وباءوا بغضب من الله، أي حل عليهم الغضب فهم أمة الغضب بسبب كفرهم وعنادهم وتركهم الحق مع العلم به، ومن تشبه بهم من هذه الأمة في هذه الصفات ناله نصيب من الغضب. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة هي الفقر، أي فقر القلوب، وإن كانوا أغنياء في الدينار والدرهم، والله تعالى ألزمهم الذلة والمسكنة قدرا وشرعا، قدرا بأن قدر الله عليهم ذلك، وشرعا بأن أمر عباده المؤمنين أن يذلوهم ويفرضوا عليهم الجزية، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، فهذه الذلة والمسكنة لازمة لهم بسبب كفرهم بآيات الله وعدوانهم على أنبياء الله ورسله، ذلك بما عصوا، والعصيان يشمل معصية الله ورسوله من الكفر وما دونه، وكانوا يعتدون أن يتجاوزون الحد، وفي هذا تحذير من الاتصاف بهذه الصفات، وأنها سبب في الذلة والمسكنة ونزول الغضب. ضربت عليهم المسكنة أينما ثقفوا. قوله تعالى: وضربت عليهم المسكنة، المسكنة هي الفقر، أي فقر القلوب. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. نعيد من أول الآية. نعم. قوله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي ضرب الله عليهم الذلة في أي مكان وجدوا بسبب كفرهم وعنادهم إلا بحبل من الله بأن يسلموا ويؤمنوا، فالله تعالى يؤمن من آمن منهم وأسلم. ضربت عليهم الذلة، أي ضرب الله عليهم الذلة في أي مكان وجدوا بسبب كفرهم وعنادهم. إلا بحبل من الله بأن يسلموا ويؤمنوا، فالله تعالى يؤمن من آمن منهم وأسلم. وحبل من الناس بأن يدفعوا الجزية أو يعطوا الأمانة، ولذلك لا يجوز قتل من له هدنة أو عهد أو أمان، فهم لا يأمنون إلا في هذه الأحوال. فإن لم يكن لهم حبل من الله وحبل من الناس فإن الذلة لازمة لهم. وباءوا بغضب من الله، أي حل عليهم الغضب فهم أمة الغضب بسبب كفرهم وعنادهم وتركهم الحق مع العلم به، ومن تشبه بهم من هذه الأمة في هذه الصفة ناله نصيب من الغضب. وضربت عليهم المسكنة، المسكنة هي الفقر، أي فقر القلوب. فقر القلوب، نعم. وإن كانوا أغنياء في الدينار والدرهم، والله تعالى ألزمهم الذلة والمسكنة قدرا وشرعا، قدرا بأن قدر الله عليهم ذلك، وشرعا بأن أمر عباده المؤمنين أن يذلوهم ويفرضوا عليهم الجزية، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، فهذه الذلة والمسكنة لازمة لهم بسبب كفرهم بآيات الله وعدوانهم على أنبياء الله ورسله. ذلك بما عصوا، والعصيان يشمل معصية الله ورسوله من الكفر وما دونه، وكانوا يعتدون أن يتجاوزون الحد، وفي هذا تحذير من الاتصاف بهذه الصفات وأنها سبب في الذلة والمسكنة ونزول الغضب. في ظهر الزيادات فإذا قال قائل الآيات هنا بينت أن الوجوه تسود في آية أخرى تسود وفي آية أخرى كذلك، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فكيف نجمع بين الآيتين اللتين تثبتان اسوداد الوجوه والآية التي تثبت أنهم يحشرون زرقا؟ قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله إن يوم القيامة ليس زمنا قصيرا تتعارض فيه الأحوال، لكنه زمن طويل مقداره 50,000 سنة، فيمكن أن تكون الوجوه في وقت من هذا اليوم مسودة وفي وقت آخر مزرقة. هذا جمع. الجمع الثاني أن المراد بالسواد الزرقة، لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد، وحينئذ يكون زرقا وسودت بمعنى واحد. الجمع الثالث أن الناس يختلفون في الجرم والكفر، فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم، فمنهم من يكون جرمه شديدا عظيما فتسود وجوههم، ومنهم من يكون أخف فتكون زرقاء. الجمع الرابع قالوا إنهم سود البشرة زرق العيون، وهذا أعظم في القبح، إذا كان الوجه أسود والعين زرقاء صار هذا أقبح منظرا. الجمع الرابع أحسن الله إليكم اختاره الشيخ الشنقيطي رحمه الله، نسود البشرة زرق العيون. نقف على هذا، كان في إضافة. المسكنة فقر القلوب، لكن هل نص علي على المسكنة فقر القلوب أحد؟ يعني لم أجد البغوي كلام ولا ابن الجوزي بالنسبة لي. المسكنة هي الفقر، أي فقر القلوب. كذلك حبل من الله وحبل من الناس كله يحتاج مراجعة. خليها أول الدرس القادم إن شاء الله ولا كيف؟ إن شاء الله. نعم. نعم. يصير ذكر حبل من الله أي عقد الذمة. عقد الذمة. البغوي قال إلا بحبل من الله، يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا أو سبوا فلا يأمنون إلا بحبل، أي عهد من الله تعالى بأن يسلموا. وحبل من الناس من المؤمنين ببذل جزية أو أمان، يعني من الله، إلا أن يعتصموا بحبل الله فيأمنوا على أنفسهم وأموالهم. لا حبلها بالإسلام، إلا أن يعتصموا بحبل الله فيأمنوا على أنفسهم وأموالهم. إيه؟ وحبل من الناس حبل. يعني أنتم قديم كما ذكرتم حبل من الناس بأن يدفعوا الجزية أو يعطوا الأمان. حبل من الله. حبل من الله يعني أينما وجدوا استضعفوا وقتلوا أو سبوا فلا يأمنون إلا بحبل، أي عهد من الله تعالى بأن يسلموا. نعم. وذكرتم في التفسير بأن يسلموا ويؤمنوا. نعم. فالله تعالى يؤمن من آمن منهم وأسلم. نعم. هذا يعني خلاصة. نعم. وحبل من الناس بدفع الجزية. نعم. دفع الجزية أو ذكر البغوي ببذل جزية أو أمان. وذكرتم هنا بأن يدفعوا الجزية أو يعطوا الأمان. ولذلك لا يجوز قتل نعم. من له هدنة أو عهد وأمان. حبل من الله يعني الإسلام. نعم. نعم. أن يسلموا. هكذا عندكم؟ قال رحمه الله حين قال قائل يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار؟ هذا المكبر ما يسمع صوته. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره عن قوله تعالى لن يضركم إلا أذى، فإن قال قائل هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر؟ فالجواب الأول، فإن قال قائل يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنا اليوم ما هو من أشد الأضرار، ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف، فالجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى. أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدله بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم النصر، ويضرونهم بالأذى القولي والفعلي والاقتصادي وفي كل شيء، وإلا فإن كلام الله تعالى لا يخلف أبدا. فقوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة لدين الله، فهؤلاء لا يستحقون النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بنا، من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية. وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن المشروط يتوقف على الشرط، فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه، وهو أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب فيها إضافة السرين لن يضركم إلا هذا. نعم نعم. بسم الله عليكم. أشار إلى ذلك الشيخ العثيمين لكن يعني ليس بنفس العبارة. المسكنة الفقر. والمسكنة هي الفقر، فهم أذلاء ليس عندهم شجاعة، فقراء ليس عندهم غنى. ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس والقلب. فقر القلوب وضيبة آية المسكنة يعني يحتاج إلى تعديل. موضوع يعني تخصصه بالقلوب، يعني هل نص عليه أحد من المفسرين؟ شيء من هذا. أحسن الله إليكم. محمد رشيد رضا في تفسير المنار قال وقد فسر بعضهم المسكنة بالفقر، وإن تعجب فعجب قول البيضاوي إن اليهود في الغالب أهل فقر ومسكنة، وليست المسكنة هي الفقر، وإنما هي سكون عن ضعف أو حاجة. قال الأستاذ الإمام هنا إن المسكنة حالة للشخص منشأها استصغاره لنفسه حتى لا يدعي له حقا، والذلة حالة تعتري الشخص من سلب غيره لحقه وهو يتمناه، فمنشأها وسببها غيره لا نفسه كالمسكنة. وكأن البيضاوي أخذ عبارته من قول الكشاف في سورة البقرة فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة ومدقعة، إما على الحقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف الجزية عليهم، وهذا الوصف أكثر انطباقا عليهم في أكثر البلاد في ذلك العصر. ونقل الرازي أن الأكثرين فسروا المسكنة بالجزية لأنها هي التي بقيت مضروبة عليهم، أخذوا هذا من ذكرها بعد الاستثناء، أي أن الذلة ضربت عليهم لا ترتفع عنهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فاستثنى من الذلة ثم ذكر المسكنة ولم يستثني، فاقتضى ذلك بقاءها عليهم. معلوم يكون هذا في معنى المسكنة، المسكنة معروف الإنسان يتمسكن يعني يظهر فقرا، لكن أقصد تخصصها في القلوب، فقر القلوب، لأن المسكنة أمر عمل الله يعني بالإضافة فقر القلوب مع شيء مع يعني كما ذكر ظاهر الكلام يعني يكون يعني نعم ضعف مع يعني فقر القلوب كان هناك يعني الضعف يحتاج إلى أيضا شيخ عبد الرحمن السعدي شوف غيره شوف يحتاج إلى الدرس القادم إن شاء الله استزاد من مسكنة تعدل فقر القلوب معايش مع ذلة ومهانة في النفس. يعني قال فلان متمسكن أن يظهر شيئا قد لا يكون، حتى كما ورد أنهم يظهرون حتى لا تضاعف عليهم الجزية، هذا من بعض فهوم حافظ بسمات. تحتاج إلى ضربت عليهم ذلة لا إن شاء الله الكلام عليهم درس القادم وفق الله من البياناتات أحسن عليكم في درس الليلة درس لا ما في.